الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه. أيها الإخوة، دائما وأبدا نستهل شعائر صلاة الفجر بخير ما يستهل به، بخير الكلم وأعظمه، بخير كلام أنزل على خير بشر وعلى خير وأتقى قلب تضمنته جوانح إنسان. قرآن كريم منزل منزه نزل من لدن عليم خبير على المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. هذه التلاوة إخوة الإيمان والإسلام هي من سورة آل عمران بدءا من الآية 71 من بعد 100 الأولى، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فانقلبوا

وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله عليك سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاء وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فاصل من الأدعية والاجتهادات الدينية حتى يؤذن بميلاد يوم جديد يقدمه المبتهل الشيخ سلام الريدي. لا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياك مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عفوك ورضاك يا اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أمنا في أوطاننا وعافنا في بدننا واطمئن نفوسنا واشف مرضانا وارحم موتانا هات قلب من قصد آذانا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا يا رب إن الأمانة تكليف يقوم بها عابد تقي بحق الله معطاه إن الأمانة تكليف يقوم بها عابد تقي بحق الله معطاء الله عظمها الله عظمها الله عظمها شرعا وأوجبها إن الأمانة للتشريع إحياء عشان خاطر الرئيس المشير الكريم وعظيمة السكينة السيدة دي الله عظمك شرعا وأوجبك إن الأمانة للتشريع إحياء أما الرسول فأثراها وأكبرها وأنه قد جاء تصريح وإيماء الله عظمك شرعا وأوجبك الله عظمك شرعا وأوجبك إن الأمانة للتشريع إحياء أما الرسول فأثراها وأكبرها وعنه قد جاء تصريح وإيماء بها تجمل طه في عشيرته بها تجمل طه في عشيرته بشيمة هي بين القوم غراء بها تجمل طه في عشيرته بشيمة هي بين القوم غراء ولقبوه أمينا فهو مؤتمن إن الأمانة للأخلاق سيماء ولقبوه أمينا فهو مؤتمن إن الأمانة للأخلاق سيماء نادى بها رسل التوحيد كلهم